بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء مستمعي الكرام، أب يسأل يقول: هل يطالب الأب بالعدل بين أولاده في التعامل أو أن ذلك خاص بالمال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدل والتسوية بين الأولاد واجب، وإذا كان الأب يتطلع أن يكونوا في بره سواء فليعاملهم على السواء، سواء كان في المال أو في التعامل بالرفق واللين والتواضع والحنو على الأولاد، يعاملهم سواء ليكونوا في بره سواء. هناك أمور قلبية لا يملكها الإنسان، وقد يكون بعضها ناشئا من تعامل الابن مع أبيه فيميل إليه أكثر، لأن الابن يميل إلى والده أكثر ويبره أكثر. هذه أمور لا يملكها الإنسان، فتكون من الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان، وفيه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، وإن كان هذا أصله في الزوجات، لكن يبقى أن حسن التعامل من الابن يعطي مردوده في حسن التعامل من الأب مع ابنه. وليحرص الأب بقدر استطاعته أن يعدل حتى في القبلة بين أولاده، حتى في النظرة، حتى في، لأن لديهم إحساسا ولديهم مشاعر، يتأثرون بأدنى حركة من أبيهم، ويكون في نفوسهم على مع أبيهم ومع إخوانهم. وكم رأينا من العداوات بين الإخوة بسبب تفريق الآباء، فليتق الله الآباء وليعدلوا بين أولادهم، لا سيما فيما يظهر ويكون له أثر على الأبناء، ليكونوا له في البر سواء، وليعيشوا حياة آمنة مطمئنة في مجتمع متحابين متوادين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو، يقول: هل يجوز بيع الشقق في العمائر بحيث يكون لكل شقة مالك، مع أن العمارة أو العمارة واحدة، فهل يختلف الحكم إذا كان البيع بالتقسيط؟ بيع الشقق في العمائر وهي متميزة ومعروفة الحدود بقيمتها المعروفة لا بأس به، لا بأس، لا مانع منه، لأنها متميزة بنفسها لا تختلط بغيرها، ولا غرر فيها ولا إشكال، ويترتب عليه مفاسد. قد يكون هناك إشكالات لو هدمت العمارة وأنشئت من جديد، لكن هناك طرق ووسائل تبنى بها من جديد ولا يحصل الإشكال، معروفة عند أصحاب هذه العمائر وهذه الشقق، فلا مانع من بيعها للتمليك لمن يدفع قيمتها. يقول: مع أن العمارة واحدة، وهل يختلف الحكم إذا كان ذلك بالتقسيط؟ لا يختلف، سواء كان الثمن حالا نقدا أو كان مؤجلا منجما أو مؤجل دفعة واحدة، لا مانع من ذلك كله إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. ما أفضل كتاب في أشراط الساعة؟ هناك كتب كثيرة في هذا الباب، في الفتن وأشراط الساعة وأمور الآخرة وأحوال البرزخ، لكن من أهمها التذكرة للقرطبي، التذكرة للقرطبي والنهاية للحافظ ابن كثير، وإتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله الجميع. هذه الكتب نافعة جدا للمسلم قراءتها في مثل هذه الأوقات. وهناك الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، كتاب مختصر للصديق بن حسن خان القنواجي، وغيرها كثير في هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسقي الغنم من حوض في طرف المزرعة وكذلك أهل القرية، وهذه الأغنام أكرمكم الله تبول في هذا الماء وتتساقط شعورها فيه، ونحن نتوضأ من الحوض نفسه، فهل هذا الماء طاهر؟ ما ذكر من البول والشعر طاهر، لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء ولا يمنع من التطهر به، لكن إذا كثر هذا البول وكثر هذا الماء وتغير الماء تغيرا كبيرا بحيث يسلب وصفه واسمه، فإنه حينئذ ينتقل من كونه طهورا رافعا للحدث إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، كما قرر ذلك أهل العلم. ومع ذلك الأصل الطهارة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يأتيني مريض فيسأل عن راق أقوم بالبحث عن الرقاة له، فهل بحثي عن الرقاة لغيري يدخل في طلب الاسترقاء المنهي عنه؟ الاسترقاء الذي جاء مدحه تاركه في حديث 70,000 إذا طلبه لنفسه، أما إذا طلبه لغيره فهو من التعاون ومن نفع الآخرين، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فهو من هذا النوع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدينا قرية تحتاج إلى بناء مسجد، فهل يجوز أن نبنيه من أموال الزكوات؟ الزكاة المفروضة مصارفها معروفة الثمانية المذكورة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وليس منها بناء المساجد ولا المرافق العامة ولا التحفيظ ولا الدعوة ولا غير ذلك من أمور الخير وأعمال البر، إنما هي محددة بما ذكر في الآية في الأصناف الثمانية. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لدينا حديث ونود أن نسأل عنه، وهو: من فطر صائما كان له مثل أجره، فهل هذا الحديث خاص بشهر رمضان أم أنه يشمل سائر الشهور؟ الحديث: من فطر صائما نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط يعم كل صائم سواء كان في رمضان أو في غيره. وعلى هذا فالحديث يشمل سائر الشهور، سائر الأيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يصح الاستدلال على صفة اليد لله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك؟ اليد، صفة اليد واليدين من الصفات الثابتة لله جل وعلا، كما قال: لما خلقت بيدي، وهذه نص في الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. وهناك من النصوص ما تذكر فيه الصفة لا على أنها صفة، فلا تكون من آيات الصفات: السماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، بأيد يعني بيد، بقوة، تختلف عن ما خلقت بيدي. المقصود أن صفة اليد ثابتة ومجمع عليها بين سلف الأمة وأئمتها، فهي من الصفات الثابتة لله جل وعلا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا ينكرها إلا الجهمية. أما بالنسبة لأهل السنة قاطبة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، كلهم يثبتون صفة اليد لله جل وعلا. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فيقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وبعض من يفر من إثبات الصفة يقول روحي في تصرفه، من حيث المعنى صحيح، لا يوجد روح إلا وهي في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا كان القصد من ذلك الفرار من إثبات الصفة فهذا فيه موافقة للجهمية، وإن كان من أطلق ذلك ممن يثبت الصفة صفة اليد لله جل وعلا وفسرها باللازم وهم من يثبتها فقال به جمع من أهل العلم، والأصل إثبات الصفة، والإشكال في من لا يثبت الصفة فيفر من إثباتها بقوله روحي في تصرفه كسائر الصفات التي يفسرونها باللازم من قبل من لا يثبت الصفات. هذا هو المحظور وهذا الإشكال. أما من يثبت الصفة ومعروف مذهبه في ذلك ويثبته في مواضعه ثم يجري على لسان روحي في تصرفه ومن يثبتها فهو تفسير باللازم، ولا يوجد روح ليست في تصرف الله جل وعلا، ومع ذلك إثبات الصفة لا بد منه ونفيها هو قول الجهمية والمعتزلة وطوائف البدع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: من كان في البرية وحده ومع قوة مكبرات الصوت في البلد وصل له صوت الأذان بحيث يميزه ويعلم أنه صوت المؤذن لكنه ضعيف جدا، فهل يلزمه والحالة هذه أن يذهب للبلد ليصلي مع الجماعة أم يجوز له أن يصلي منفردا؟ في الحديث الصحيح حديث ابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والأصل في هذا النداء من دون توافر أسباب لإيصاله أبعد مما لو كان مجردا. والأصل في الأذان الذي تجب إجابته والذهاب إلى المكان الذي ينادى فيه للصلاة، الصلاة حيث ينادى بها هو المسجد، الأذان المجرد عن الوسائل المكبرة وأيضا خال من الموانع التي تحول دون سماعه، هذا الأصل. فإذا اجتنبنا أصوات السيارات والمصانع والمكيفات وترك المجال للأذان الطبيعي أن يصل بدون مكبر وجبت الإجابة، لأن هذا هو الأصل الموجود على عهده عليه الصلاة والسلام حينما قال: أجب لا أجد لك، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. فإذا وجدت موانع مكيف والنوافذ مغلقة وأنت بجوار المسجد لا تسمع، تقول: لا أسمع النداء، هذا كلام ليس بصحيح. ولو كنت بعيدا يشق عليك الحضور، بمعنى أنك تزيد على كيلوين مثلا أو ثلاثة، نعم، وتسمع بواسطة المكبر، فإنه حينئذ المشقة تجلب التيسير. فالأصل في إجابة المؤذن إذا كان خاليا من الأسباب ومن الموانع على طبيعته بصوت المؤذن العادي، هذا الذي تجب إجابته، نعم، هذا الذي تجب إجابته امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم: أجب فإني لا أجد لك رخصة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: طلقت زوجتي وكانت تلك الطلقة هي الطلقة الثالثة، ذهبت لبيت أهلها وندمنا على ما حصل من الفراق، ولكن بعد 4 أشهر و18 يوما من الطلاق اتصلوا وبشروني بأنها وضعت ولدا. والسؤال: هل معنى ذلك أن الطلاق كان في وقت الحمل وهل يعتبر لاغيا فيجوز لنا التراجع؟ إذا ولدت بعد 4 أشهر 18 يوما لا شك أن الطلاق قد وقع في وقت الحمل، والطلاق في الحمل واقع باتفاق أهل العلم وليس ببدعي بل سني، يقع باتفاق أهل العلم، وما دامت هذه الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: أعطي أخواتي بعض المال على فترات متقطعة، فهل يلزم أن أساوي بينهن في المبلغ، وهل آثم إذا اختلف؟ لا تأثم ولا يلزم التساوي بينهم، التسوية إنما هو بين الأولاد، أما الأخوات فأنت محسن ومتبرع، إن ساويت بينهن باعتبار أنهن في الحاجة سواء وفي القرب منك سواء، ولا بحيث لا يوجد في قلوب بعضهم شيء، فهذا لا شك أنه أكمل. وإن كانت حاجاتهن متفاوتة وزدت بعضهن نظرا لذلك التفاوت وأخفيت ذلك عن أخواتك الأخريات كان أمرا سائغا جائزا لا شيء فيه، حتى لو علم أخواتك بسبب التفضيل وأن هذه أكثر أولاد وأكثر حاجة وزوجها فقير وأولئك لهن من ينفق عليهن ولا يوجد تقصير في حقوقهن، فالمسألة حاجة وأنت محسن في كل حال. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي متجر لبيع الملابس والكماليات افتتحته في منتصف السنة، فهل يجوز لي تأخير زكاته إلى رمضان طلبا لمضاعفة الأجر؟ لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، بعد تمام الحول لا بد من أن تخرج الزكاة، وأهل العلم يتجاوزون بالنسبة لليوم واليومين، أما في الصورة المسؤول عنها والتجاوز 3 أشهر لا يجوز لك ذلك. يجوز لك أن تقدم الزكاة في رمضان الأول، بحيث لو مضى على 3 أشهر وقدمت الزكاة فيجوز لك أن تقدم الزكاة طلبا لمضاعفة الأجر في هذا الشهر، ثم تثبت زكاتك في رمضان. أما أن تؤخره إلى رمضان آخر فلا يجوز، لأن الزكاة إذا حلت بتمام الحول وجب إخراجها على الفور. أحسن الله إليك. يقول السائل هنا: ما حكم استعمال سيارة الشركة التي أعمل بها في الأمور الخاصة، وهل علي إثم إذا لم أستأذنهم؟ لا يجوز لك أن تستعملها ما دام صرفت لأعمال الشركة، وصرفت لك باعتبارك أحد العاملين في الشركة، لا يجوز لك أن تستعملها إلا في أمور إلا فيما صرفت من أجله. وهل عليك إثم إذا لم تستأذن؟ نعم عليك إثم، لأنك استعملت هذا المال الذي لم يبح لك استعماله في غير ما أعطيت إياه من أجله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في بعض الدورات التي تقام في المساجد يكون الوقت طويلا، بحيث تمتد الدورة مثلا من الظهر إلى بعد صلاة العشاء، وأنا آتي مبكرا، فهل يجوز أن أحجز مكانا قريبا من المحاضر بحيث أرجع إليه في فترات بعد فترات الراحة؟ من خرج لحاجة وعاد إلى مكانه في المسجد قريبا فهو أحق به، وإذا طالت المدة فلا، فالناس فيه سواء، فمن سبق إلى مباح كان أحق به من غيره، أما إذا قصرت المدة ورجع وعدت إليه قريبا فأنت أحق به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لدي أموال للزكاة وكان هنالك رجل سيسافر إلى قريتنا ولكنه من أهل المعاصي والتقصير في الصلوات، فهل يجوز لي أن أعطيه الأموال ليوزعها على الفقراء في القرية؟ هذه وكالة في توزيع الزكاة عنك، والوكيل ينبغي أن يمثلك، بل يجب عليك أن لا توكل إلا ثقة يغلب على ظنك أنه أوصلها إلى مستحقيها. ومثل هذا المسؤول عن صاحب التقصير المرتكب للمعاصي المفرط في الصلوات مثل هذا ليس بثقة، ولا يؤمن أن يأخذ الزكاة لنفسه أو يدفعها لمن لا تبرأ الذمة بدفعها إليه، لا سيما إذا كانوا من معارفه وأحبابه. فأنت لا توكل إلا ثقة، أنت يجب عليك أن تبحث عن الثقة التي تجزم ويغلب يغلب على ظنك أنه يوصلها إلى مستحقها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.